على حال الثنائي والتلاقي وما في الأرض أشقى من محب على حال الثنائي والتلاقي فيبكي إن أروا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق Thank you.